بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه ما بعد. قال رحمه الله تعالى المسألة الرابعة التي يضمر بعدها أن وجوبا. قال بعد واو المعية وهي الواو التي بمعنى مع أو التي يحل محلها أو تحل محلها مع، يقولون عنها واو المصاحبة. قال بعد واو المعية، فلا يفهم من قولنا إنها بمعنى مع أنها تكون اسمية، لأن مع اسم. فإذا قلنا هذه الواو بمعنى مع أو تحل محل يحل محلها مع، لا نفهم من هذا أنها اسمية. قال بعد واو المعية إذا كانت مسبوقة بما قدمنا ذكره، مثال ذلك قوله تعالى ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين. والشاهد ويعلم منصوب بأن مضمرة بعد الواو واو المعية وجوبا لتقدم النفي عليها، وهو قوله لما يعلم الله. يا ليتنا نرد ولا نكذب بآيات ربنا ونكون مع المؤمنين، في قراءة حمزة وابن عامر وحفص. وقال الشاعر ألمك جاركم ويكون بيني وبينكم المودة والإخاء. والشاهد وقوله ويكون منصوب بأن مضمرة بعد الواو وجوبا. وقال آخر لا تنهى عن خلق وتأتي مثله، عار عليك إذا فعلت عظيم. لا تنهى عن خلق وتأتي، قوله تأتي منصوب بأن مضمرة بعد الواو وجوبا، وفاعله تأتي مثله، وفاعله ضمير مستتر فيه، مثله مفعول به، والجملة من الفعل والفاعل صلة أن مع صلتها في تأويل مصدر معطوف على مصدر متسيد من الجملة التي قبلها سبكا من غير سابك. والتقدير لا يكون منك نهي عن خلق وإتيان مثله، وإتيان معطوف على ماذا؟ على نهي المفهوم من قول نهي لا تنهى. قال رحمه الله تعالى وتقول لا تأكل السمك وتشرب اللبن، فتنصب تشرب إن قصدت النهي عن الجمع بينهما بين السمك واللبن، وتجزم إن قصدت النهي عن كل واحد منهما فتقول أي لا تأكل السمك وتشرب اللبن. لا تأكل السمك، تأكل مجزوم، وعلامة جزمه سكون مقدر على الأخير، معناه من ظهورها اشتغال المحل بحركة التخلص. وكذلك تقول في تشرب اللبن، وأصله لا تأكل ولا تشرب. قال وترفع إن نهيت عن الأول وأبحت الثاني، أي لا تأكل السمك، وهذا نهي عن أكل السمك، ولك شرب اللبن، فترفع فتقول وتشرب. إذن ففي قولك تشرب ما لا ثلاثة أوجه. فهذا سائر على لسان العلماء لا سيما النحويين، يقولون لا تأكل السمك وتشرب اللبن، لا تجمع بينهما، يقولون إن الجمع بين هذين يورث البرص. لكن ظن بعض الناس أن هذا حكم شرعي، وليس كذلك. مع أن بعض أهل العلم يقولون إن من جمع بين السمك واللبن فلا يلومن إلا نفسه لأنه هالك وخطير، هكذا يقولون. وقد تعرض لذكر هذا ابن القيم رحمه الله تعالى، يقول شيخنا كنا نجمع بينهما زمنا طويلا فما رأينا البرص. ذكر أيضا الشيخ بكر أبو زيد رحمه الله تعالى في كتابه التعالم قال بعض العلماء ينصحون بالجمع بينهما, بعض العلماء ينصحون بالجمع بينهما, يقول هكذا رحمه الله تعالى وغفر له. قال رحمه الله تعالى: فإذا سقطت الفاء بعد الطلب وقصد الجزاء جزم, نحو قوله تعالى: قل تعالوا أتلوا, قل تعالوا أتلوا, فسقطت الفاء من قولك أتلوا, ولو قال تجردت لكان أولى, لأن سقطت يشعر بأنها موجودة قبل. طيب, فأتل, فقول أتلوا سقطت الفاء, سقطت الفاء وقصد بقولك أتلوا الجزاء, فهنا تجزم فتقول أتلوا بحذف الجزم. قال: وشرط الجزم بعد النهي, قال بعد النهي, صحة حلول إن لا محله, صحة حلول إن لا محله, نحو لا تدن. ما إعراب محله؟ ما إعراب محله؟ مفعول. من يجيب؟ نعم, ظرف, ظرف مكان. نعم أحسنت, هو ظرف مكان. قال: إن لا, صحة حلول إن لا محله, نحو لا تدنو من الأسد تسلم, بخلاف يأكلك, بخلاف يأكلك. طيب, فلا تقول لا تدنو من الأسد فيأكلك, بل تقول يأكلك. قال: ويجزم أيضا بلم, أي المضارع يجزم بلم, نحو لم يلد ولم يولد, ولما, نحو لما يقضي, وباللام ولا الطلبيتين, نحو لينفق ليقضي, لا تشرك, لا تؤاخذنا. ويجزم ويجزم فعلين, ويجزم فعلين إن ما, ويجزم فعلين إن وإذ ما وأي وأين وأن وأيان ومتى ومهما ومن وما وحيثما, نحو إن يشاء يذهبكم, من يعمل سوءا يجز به, ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها. طيب, ويجزم فعلين إن ما, إن وإذ ما, ما إعراب إن؟ فلا نترك الإعراب. ما إعراب إن؟ فاعل, فاعل, فاعل مؤخر. جوازا موجوبا, مفعولين هنا, فعلين هنا, ماذا؟ مفعول. طيب, تأخر الفاعل, هذا جوازا موجوبا, ما الدليل؟ جوازا وجوبا, ما هو الدليل؟ اتبع. لا, الآن تأخر. جوازا, جوازا لعدم المقتضي, لعدم المقتضي. قال رحمه الله تعالى: نحو إن يشاء يذهبكم, يشاء مجزوم بها, يذهبكم كذلك مجزوم بها على الصحيح, يعمل, من يعمل يجزى, هذا هو الشاهد. ما ننسخ مجزوم, ننسخ مجزوم بما من آية أو ننسها نأتي, مجزوم بها على كونه, على كونها جوابا لها. قال: ويسمى الأول شرطا والثاني جوابا وجزاء, وهذا عند النحويين, وعند المناطقة يقولون الأول يقولون عنه إنه مقدم, والثاني يقولون تالي, والنحويون يقولون المتقدم إن تضرب أضرب, إن تضرب تضرب يقولون فعل الشرط, أضرب جواب الشرط أو جزاؤه. والمنطقي وأهل المنطقة في أهل المناطق ما إيش يقولون؟ المقدم, إن تضرب تضرب, هذا يقولون مقدم, أضرب يقولون تالي, هذا تالي. قال رحمه الله تعالى: ويسمى الأول شرطا والثاني جوابا وجزاء, وإذا لم يصلح, وإذا لم يصلح الجواب لمباشرة الأداة قرن بالفاء, نحو وإن يمسسك بخير فهو على كل شيء قدير. فقوله هو على كل شيء قدير هنا لم يصلح الجواب هذا لمباشرة الأداة, فلذلك ماذا قرن بالفاء, فنقول فهو, فهو, أو بإذا الفجائية, نحو وإن تصبهم سيئة بما قدمت أيديهم إذا هم يقنطون, إذا هم, إذن نقول إذا لم يصلح الجواب لمباشرة الأداة يقرن بالفاء أو بإذن. قال رحمه الله تعالى: شرح لما انقضى الكلام على ما ينصب الفعل المضارع شرعت في الكلام على ما يجزمه. والجازم مبتدا، ضربان خبر. ومن القاعدة المعلومة عندنا وعند جميع النحويين أنه يجب أو تجب المطابقة بين المبتدا والخبر، ولا يجوز أن تقول زيد قائمان باتفاق، زيد قائمان. لماذا قال هنا والجازم ضربان؟ من يجيب؟ والجازم ضربان، الكلام على حذف مضاف، الكلام على حذف مضاف. نقول الجازم ذو ضربين، ضربين مجرور في الأصل، ذو خبر مفرد، لكن لما حذف ذو فأقيم المضاف إليه ماذا؟ مقامه، فارتفع ارتفاعه، هكذا يقولون. أو تقول نوعاء الجزم، نوعاء الجزم، نوعاء، فتقدر ماذا من جهة المبتدا، نوعاء مثنى وضربان مثنى، فحصلت المطابقة. قال والجازم نوع الضربان، جازم لفعل واحد استقلالا، ومن جهة التبعية يجزم كثيرا، فنقول يجزم فعلا واحدا استقلالا، وأما من حيث التبعية فإنه يجزم أفعالا كثيرة. قال رحمه الله تعالى وجازم لفعلين، فالجازم لفعل واحد خمسة أمور، أحدها الطلب، والطلب هنا أعم من الطلب في النواصب الذي تقدم، فيدخل في هذا نحو رحم الله زيدا يدخل الجنة. طيب، فالطلب هنا أعم من الطلب الذي مضى في النواصب. قال أحدهما الطلب، وذلك أنه إذا تقدم لنا لفظ دال على أمر، لفظ، هل يجوز أن نقول لفظة؟ الناس يقولون يقولون لا يوجد في كلام العرب لفظ لفظة، بل كاد بعض الشناقطة أن يقول لا يوجد أصلا لفظ لفظة، إذن فيقولون ماذا؟ لفظ بالتذكير فقط. أما لفظة هذه ليست في كلام العرب، ومع أنها سائرة على ألسنة الناس. طيب، قال رحمه الله تعالى إذا تقدم لنا لفظ دال على أمر أو نهي أو استفهام أو غير ذلك من أنواع الطلب، وجاء بعده فعل مضارع مجرد من الفاء، وهذا التعبير أولى من قوله إذا سقطت الفاء، مجرد من الفاء وقصد به الجزاء، فإنه يكون مجزوما بذلك الطلب. قوله مجزوم بذلك الطلب يشعر أن هذا الجزم ماذا الذي أثر الجزم هنا، أثر في الجزم هو نفسه الطلب، لكن خالف هذا في كتاب المغني، خالف وقال الجازم هو إن المقدرة. قال مجزوما بذلك الطلب لما فيه من معنى الشرط، ونعني بقصد الجزاء أنك تقدره مسببا عن ذلك المتقدم، كما أن جزاء الشرط مسبب عن فعل الشرط، وذلك كقوله تعالى قل تعالوا أتلوا، تقدم الطلب وهو تعالوا، وتأخر المضارع المجرد من الفاء وهو أتلوا، وقصد به الجزاء، إذ المعنى تعالوا فإن تأتوني أتلوا عليكم، فالتلاوة مسببة عن مجيئهم. طيب، الآن هنا مسبب ومسبب، ما هو المسبب في إذا قلنا تعالوا أتلوا، ما هو المسبب؟ الاتيان. وما هو المسبب؟ وهو ماذا؟ التلاوة. لأن التقدير تعالوا فإن تأتوني أتلوا، فالتلاوة يحصل إذا حصل الاتيان، فإذا حصل الاتيان تحصل التلاوة، إذن فالتلاوة تكون ماذا؟ مسببة تكون التلاوة مسببة عن ماذا؟ عن الاتيان. قال رحمه الله تعالى فلذلك جزم، وعلامة جزم حذف آخره، ولم يقل هنا تعالوا فإن تعاليتم أو بمعنى هذا. لماذا؟ لأن تعالى ماذا؟ جامد لا يتصرف، قال: وهو الواو وقول الشاعر: قفا نبكي من ذكرى حبيب ومنزلي بسقط اللوى بين الدخول فحوملي. أين شاهد؟ أين شاهد؟ نعم، نبكي. نبكي لماذا جزم؟ لأنه فعل مضارع تجرد من الفاء وتقدمه طلب، وتقدمه طلب. طيب ما هو التقدير في الآية؟ ماذا قلنا؟ قل تعالوا أتلوا، أي إن تأتوا، فإن تأتوني أتلوا. إيش نقول هنا؟ قفا، فإن قفتما ماذا؟ نبكي. نبكي هكذا نقول. وتقول اتني أكرمك، وهل تأتيني، وهل تأتيني أحدثك، لا تكفر تدخل الجنة. قال رحمه الله تعالى: ولو كان المتقدم نفيا أو خبرا مثبتا لم يجزم الفعل بعده. لماذا؟ لأن الجزم خاص بالطلب والنفي، خاص بالطلب، والنفي خبر، والنفي خبر. قال: فالأول نحو ما تأتينا تحدثنا، إذا أردت بما النفي، ما تأتينا فتحدثنا برفع تحدثنا وجوبا، ولا يجوز لك جزمه. وقد غلط في ذلك صاحب الجمل وهو أبو القاسم الزجاجي. قال: والثاني قولك تحدثنا، لماذا ترفع وجوبا؟ لأنه ماذا؟ لاختلال الشرط، لأن الشرط اختلت. لماذا؟ ما هو هذا الشرط؟ أن يتقدمه الطلب، وهنا تقدمه ماذا؟ النفي، والنفي من قسم الأخبار خبر. قال رحمه الله تعالى: والثاني نحو أنت تأتينا تحدثنا برفع تحدثنا وجوبا باتفاق النحويين. وأما قول العرب: اتقى الله امرؤ وفعل خيرا يثب عليه. وفعل عندكم وفعل بالواو، بالواو، بالواو كلامه. قال رحمه الله تعالى: وأما قول العرب اتقى الله، اتقى الله امرؤ وفعل خيرا يثب عليه بالجزم، فوجهه. طيب وقبل ذلك أين الإشكال؟ أين الإشكال؟ قوله يثب، يثب. طيب ما الذي حصل؟ وجه الإشكال الجزم مجزوم. طيب ما هو وجه الاستشكال؟ أنه ماذا؟ تقدمه، ما تقدمه الطلب، ما تقدمه، بل تقدمه ماذا؟ الطلب في الظاهر، في الظاهر، لأن اتقى وفعل أخبار ليس بطلب، أليس كذلك؟ لماذا نقول يثب مع أننا قلنا كذلك؟ هذا هو وجه الاستشكال. قال رحمه الله تعالى: بالجزم، فوجهه أن اتقى، أن اتقى الله وفعل في المثالين، وإن كان فعلين ماضيين ظاهرهما الخبر، الخبر هنا معناه ضد الطلب وليس الخبر المعروف، وإن كان فعلين ماضيين ظاهرهما الخبر إلا أن المراد بهما الطلب. والمعنى ليتق الله امرؤ وليفعل خيرا، وليفعل خيرا يثب. إذن فهل يوجد إشكال؟ ما في إشكال، ما في إشكال. لماذا؟ لأن اتقى وفعل وإن كان في الظاهر ماذا؟ خبرين، فإنهما في الأصل الطلب والتقدير. اتقى الله أي ليتق الله امرؤ، وفعل أي وليفعل، فهنا يكون خبرا فيصح جزم ماذا؟ يثب. قال رحمه الله تعالى: وكذلك قوله: هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم، تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون يغفر لكم. ما هو وجه الاستشكال؟ من يجيب؟ يغفر لكم مجزوم. طيب والذي تقدمه أين وجه الاستشكال؟ أنه جزم وتقدمه تؤمنون، تؤمنون وتجاهدون، وتؤمنون وتجاهدون أخبار، أخبار. طيب هذا هو وجه الاستشكال. قال: فجزم يغفر لأنه جواب لقوله تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون، لكونه في معنى آمنوا وجاهدوا. إذن فيغفر وقع جوابا. لماذا؟ لأن تؤمنون وتجاهدون في معنى آمنوا وجاهدوا، فصح جزم يغفر فصح جزمه يغفر. قال لكونه في معنى آمنوا وجاهدوا، ويدل على هذا أيضا قراءة ابن مسعود آمنوا، هذه قراءة ابن مسعود آمنوا، فهذا دليل. قال وليس جوابا للاستفهام يغفر، ليس جوابا للاستفهام، أين الاستفهام؟ هل يدلكم، هل يدلكم؟ لأن غفران الذنوب لا يتسبب عن نفس الدلالة، هل أدلكم يغفر لكم، يغفر لكم. طيب قال هنا انظر، لا لأن غفران الذنوب لا يتسبب عن نفس الدلالة بل عن الإيمان والجهاد. طيب مثلا هنا قلنا ائتني أكرمك، ائتني أكرمك، هكذا قال الشارح. طيب فالإتيان هنا ماذا كان سببا؟ لماذا؟ لحصول الإكرام، لحصول الإكرام، فالأول مسبب وما بعده مسبب، أليس كذلك؟ فلوجود الإتيان حصل الإكرام. وهنا هل يجوز أن نقول لوجود الدلالة حصل الغفران؟ هذا لا يقول أحد. وكم من إنسان يعني تدل على الخير لا ينقاد ولا يستسلم، أليس كذلك؟ فقوله هنا قال رحمه الله تعالى لأن غفران الذنوب لا يتسبب عن نفس الدلالة بل عن الإيمان والجهاد. لكن ذكر المصنف رحمه الله تعالى في كتابه قواعد الإعراب رسالة صغيرة جدا جميلة في غاية الجمال، ذكر في ذلك أن هذا يجوز أن يكون جوابا لماذا؟ هل أدلكم يجوز ماذا؟ وذلك ماذا إذا قلنا إن بإقامة السبب، سبب ماذا؟ قال جائز على إقامة السبب، السبب محل السبب، هكذا قال، فاليراجع. وذكر في قواعد الإعراب أن ذلك جائز على إقامة السبب، السبب محل السبب. قال رحمه الله تعالى ولو لم يقصد بالفعل الواقع بعد طلب الجزاء امتنع جزمه، امتنع جزمه، كقوله تعالى خذ من أموالهم صدقة تطهرهم، تطهرهم، فتطهرهم مرفوع باتفاق القراء، وإن كان مسبوقا بالطلب وهو خذ لكونه ليس مقصودا به معنى إن تأخذ منهم صدقة تطهرهم. لأننا قلنا إن معنى إن صحة هذا الباب أن يحل محلها ماذا؟ إن ولا، إن ولا، أليس كذلك؟ طيب فقولك خذ من أموالهم صدقة تطهرهم لا يستطيع ماذا؟ لا نستطيع أن نأتي بإن ولا، فلا نقول إن تأخذ منهم صدقة تطهرهم، لا، إن تأخذ منهم صدقة تطهرهم، وإنما أريد خذ من أموالهم صدقة مطهرة، مطهرة، فتطهرهم صفة لماذا؟ لصدقة. لماذا؟ لأن الجمل إيش قلنا بعد النك، لأن الجمل بعد النكرة تكون ماذا؟ تكون صفة، تكون صفة. ولو قرئ بالجزم على معنى الجزاء لم يمتنع في القياس، فالقياس النحوي يجيز ذلك. فلو قلت في غير القرآن خذ من أموالهم صدقة تطهرهم فهذا يجوز، فهذا يجوز، كما قرئ قوله تعالى فهب لي من لدنك وليا يرثني، يرثني بالرفع على جعل يرثني صفة لوليا بالجزم على جعله جزاء للأمر، جزاء للأمر. قال وهذا بخلاف قولك، والآن ماذا قولك خذ من أموالهم صدقة تطهرهم، هذا ما الذي، لماذا قلنا يجب الرفع هنا؟ لأنه ورد هكذا، لأنه ورد هكذا، وإلا فالقياس النحوي هل يمنع ذلك؟ لا يمنع القياس النحوي. قال رحمه الله تعالى وهذا بخلاف قولك ائتني برجل يحب الله ورسوله فإنه لا يجوز فيه الجزم، لأنك لا تريد، لا تريد، لأنك لا تريد أن محبة الله، أن محبة الرجل لله ورسوله مسببة عن الإتيان به، كما تريد في قولك أتني أكرمك بالجزم، لأن الإكرام مسبب عن الإتيان، وإنما أردت أتني برجل موصوف بهذه الصفة. طيب فلو قلنا ائتني برجل يحب، هل يجوز هذا؟ لماذا؟ لماذا؟ لأن المتقدم لا يكون سببا في حصول الثاني، لأن هذا باطل، لأن هذا باطل، ائتني برجل يحب، ومعنى ذلك أن الذي يأتيني يحبه الله ورسوله، يحبه الله ورسوله، يحب الله ورسوله، وهذا لا يقول بأحد. قال رحمه الله تعالى: واعلم أنه لا يجوز الجزم في جواب النهي إلا بشرطين، أن يصح تقدير شرط إلا بشرط أن يصح تقدير شرط في موضعه. وقولنا فيما مضى في قولنا إن تأخذ منهم صدقة يحل محلها إن ولا، هذا سبق لسان يحذف من التسجيل. قال: واعلم أنه لا يجوز الجزم في جواب النهي إلا بشرط أن يصح تقدير شرط في موضعه مقرون بلا النافية. إن هذه مقرونة بلا النافية مع صحة المعنى، فالمعنى الأصلي وهذا المعنى بعد أن دخلت بعد أن اقترنت بإن ولا يكون المعنى واحدا، نحو قول: وذلك نحو قولك لا تكفر تدخل الجنة ولا تدن من الأسد تسلم، فإنه لو قيل في موضعها إلا تكفر تدخل الجنة نقول لا تكفر تدخل الجنة، لا تكفر إلا تكفر تدخل الجنة. قال: وإلا تدن من الأسد تسلم، صح صح، إذ لا فرق بين قولك إلا تدن من الأسد تسلم وبين قولك لا تدن من الأسد تسلم، بخلاف لا تكفر تدخل النار، تدخل النار، ولا تدن من الأسد يأكلك، فإنه ممتنع، فإنه لا يصح أن يقال إلا تكفر تدخل النار، إلا تكفر تدخل النار، وإلا تدن من الأسد يأكلك، فكيف يأكلك الأسد وأنت ما دنوته أصلا، وأنت ما دنوته. ولهذا أجمعت السبعة. الآن نوضح قولك لا تكفر تدخل الجنة، تدخل، ما الذي جزمه؟ لأنه جواب، جواب ماذا؟ للطلب، وهذا الطلب ماذا؟ كان بالنهي، كان بالنهي. وما هو شرطه؟ وما هو شرطه؟ وما هو يعني لا، كيف نعرف أنه جواب هنا؟ نعلم بصحة حلول محلها، حلول محلها ماذا؟ إن مقرونة بلا، مع أن المعنى الأصلي وهذا المعنى واحد. طيب لا تكفر تدخل الجنة، لا تكفر إلا تكفر تدخل الجنة، هذا هو مراده، هذا هو مراده. فهذا لا يجوز في قولك لا تكفر تدخل النار، لأنه لا يجوز، لا يجوز أن نقول لا تكفر إلا تكفر تدخل الجنة، لأن هذا باطل، لأن هذا باطل. وكذلك أيضا لا تدن من الأسد يأكلك، كيف يأكل الأسد؟ يأكلك الأسد وأنت ما دنوت منه. قال: فإنه ممتنع، فإنه لا يصح أن يقال إلا تكفر تدخل النار، وإلا تدن من الأسد يأكلك. ولهذا أجمعت السبعة على الرفع في قوله تعالى: ولا تمنن تستكثر، ولا تمنن تستكثر. فعندما أردنا الوصل نقول ولا تمنن تستكثر ثم نأتي بما بعدها، لأنه لا يصح أن يقال إلا تمنن تستكثر، فهذا ليس بجواب، وإنما هو في موضع نصب على الحال من الضمير في تمنن، فكأنه قيل لا تمنن مستكثرا، لا تمنن مستكثرا. ومعنى الآية إن الله تعالى نهى نبيه صلى الله عليه وسلم أن يهب شيئا وهو يطمع أن يتعوض من الموهوب له، لهذا الشخص من الموهوب له أكثر من الموهوب. قال: فإذا قلت، فما تصنع بقراءة الحسن البصري تستكثر بالجزم، مع أن هذا لا يجوز، فكيف؟ قال: فما تصنع بقراءة الحسن البصري تستكثر. قلت: يحتمل ثلاثة أوجه. أولا، هل يجوز أن نقول لا تمنن إلا تمنن تستكثر؟ هذا لا يجوز، هذا لا يجوز كما مر. فما هو؟ فقال: فالجواب يحتمل ثلاثة أوجه، يحتمل ثلاثة أوجه. يريد المصنف رحمه الله تعالى أن يصرف عن هذا الوجه الذي مضى. قال: أحدها أن يكون بدلا، تستكثر هذا يكون بدلا من تمنن، وهذا البدل البدل الاشتمالي، بدل الاشتمال. فإن قال بعضهم البدل يجب أن يكون المبدل والبدل والمبدل منه واحدا، أو أن يدل المبدل منه على البدل، نقول هذا في غير ماذا؟ بدل الاشتمال، وهذا بدل الاشتمال، وهذا بدل الاشتمال. قال: أن يكون بدلا من تمن، كأنه قيل لا تستكثر بتسليط لا عليها. لماذا؟ لأن ماذا؟ البدل على نية تكرار العامل، على نية تكرار العامل، فنسلط لا الداخل على تمن عليها. قال رحمه الله تعالى: فكأنه قيل لا تستكثر، أي لا ترى ما تعطيه كثيرا، هذا جواب. قال: والثاني أن يكون قدر الوقف عليه لكونه رأس آية، أن يكون قدر الوقف عليه لكونه رأس آية، فسكنه لأجل الوقف، فسكنه لأجل الوقف، ومنه قوله: فبهداه مقتده. وهذا كثير في كلام العرب، حتى قال الشاعر: إن امرؤ عاهدني خليلي ألا أقوم الدهر في الكيول أضرب بسيف الله والرسول، أي أضرب بسيف الله والرسول، ولم يقل أضرب، قال أضرب بسيف الله، أضرب بسيف الله. قال رحمه الله تعالى: والثالث إذن، فقوله تستكثر هذا ليس ماذا عرابا، فإنه سكون. قال: والثالث أن يكون سكنه لتناسب رؤوس الآية، لتناسب رؤوس الآية الآيات، وهي: فأنذر، فكبر، فطهر، فهجر. فقال هنا تستكثر، وأصله ماذا؟ تستكثر، فلأجل تناسب الآية ماذا أتى بهذا السكون. والله سبحانه وتعالى أعلم.